السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نثني عليك الخير كله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالقرآن والإيمان، لك الحمد يا ربنا بما آتيتنا، لك الحمد يا ربنا بعلم نافع وعمل صالح وعمل متقبل مبرور أنت قضيته وأنت جدت علينا به سبحانك وتعاليت. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لك الحمد يا ربنا، لك المحامد كلها، لك الحمد يا ربنا، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا وكفيتنا وآويتنا وكفيتنا وكفيتنا وآويتنا وكفيتنا وآويتنا وكفيتنا وآويتنا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا وكفيتنا وآويتنا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أقدرك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك وتعاليت. عظيم الشان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حجابا مستورا، حجابا مستورا، حجابا مستورا، حجابا مستورا، حجابا مستورا، حجابا مستورا، حجابا مستورا، حجابا مستورا، حجابا مستورا، حجابا مستورا حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا حجابا مستورا حجابا مستورا. وجعلنا ربنا بيننا وبين السحرة حجابا مستورا. اجعل يا ربنا حجابا مستورا بيننا وبين السحرة بيننا وبيننا وبين جند السحرة بيننا وبين النواد الساحر والساحرة. يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اجعل بيننا وبين الساحر والساحرة حجابا مستورا. اجعل بيننا وبين من ظلمنا وطغى وبغى علينا حجابا مستورا. يا الله يا الله رحمك يا ربنا بعبدك وامتك رحمك بالمظلوم والمقهور رحمك بالمظلوم والمقهورة. يا الله يا الله يا الله رحمك بالمغصوب والمغصوبة رحمك بالمغصوب والمغصوبة رحمك بالمريض والمريضة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا رحمك بالمسحور والمسحورة والمحسود والمحسودة والمعيون والمعيونة والممسوس والممسوسة. يا ربنا يا الله يا الله يا الله رحمك يا ربنا بمن يسبحك رحمك يا ربنا بمن يسبحك ليل نهار ويحمدك ليل نهار. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا دمر حجوب السحرة عن كتابك العظيم. دمر يا ربنا حجوب السحرة عن كتابك العظيم عن كتابك العظيم عن كتابك العظيم. وبين المرء وزوجه وبين المرء والديه وبين المرء وزوجه وبين المرء والديه وبين المرء والصلاة وبين المرء والصلاة وبينها وبين حجابها وبينها وبين حجابها وبينها وبين حجابها وبينها وبين حجابها وبينها وبين حجابها. والله والله والله والله والله والله دمر يا ربنا حجوبا عظيما بين المرء وزوجه بين المرء ووظيفته بين المرء ووظيفته بيننا وبين الرقية بيننا وبين الرقية بيننا وبين الرقية بيننا وبين الرقية بيننا وبين الاستشهاد لكتابك. والله والله دمر يا ربنا حجوبا عظيما بيننا وبين الرقية بيننا وبين الرقية بيننا وبين الرقية بيننا وبين الرقية بيننا وبين الرقية. دمر حجوبا عظيما بيننا وبين الرقية بيننا وبين الرقية بيننا وبين الرقية بيننا وبين الرقية. دمرها يا الله دمرها يا الله دمرها يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا رحمك يا ربنا بعزك وامتك رحمك يا الله رحمك يا الله رحمك يا الله رحمك يا الله بوطوننا وصدورنا وقلوبنا رحمك يا الله وبرأس المائدة برأس المائدة وجدار المائدة وجدار المائدة. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبيبنا يا ربنا يا ربنا يا حبيبنا يا ربنا يا حبيبنا. استجب يا ربنا لي اللهم اجعل يا ربنا دعوتي لهم رحمة اجعل يا ربنا دعوتي لهم شفاء اجعل دعوتي لهم نورا اجعل دعوتي لهم حسنا حسينا اجعل دعوتي لهم يا ربنا خيرا وبرا وإحسانا وجودا منك يا ربنا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبيبنا يا ربنا يا حبيبنا. يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا قدير يا الله يا قادر يا الله يا قدير يا الله يا مقتدر يا الله يا الله. اجري يا ربنا حجوب السحرة اجري يا ربنا حجوب السحرة عن سماع الرقية في القرآن عن سماع الرقية في القرآن والأذان. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله. أطل يا ربنا السحرة مشمومة أطل يا ربنا السحرة مشمومة أثر على العقول أثر على مراكز الإحساس أطل يا ربنا السحرة مشمومة أثر على مراكز الإحساس. يا الله يا الله يا الله أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر وتأثير حسد وعين وتأثير حسد وعين وتأثير حسد وعين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا. كلنا يا كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبيبنا كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا احفظ لنا يا ربنا دينا قويما احفظ لنا يا ربنا دينا قويما احفظ لنا يا ربنا دينا قويما يا الله يا الله احفظ لنا ديننا احفظ لنا ديننا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين احفظ لنا يا ربنا ديننا احفظ لنا يا ربنا ديننا احفظ لنا يا ربنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا الذي هو عصمة أمرنا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا احفظ لنا يا ربنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ورضيت لكم الإسلام دينا يا ربنا يا الله يا الله يا ربنا ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا احفظ لنا يا ربنا ديننا القويم الذي هو عصمة أمرنا احفظ لنا يا ربنا ديننا من جهل يهودي ونصراني وملحد وشيعي وملحد احفظ لنا ديننا القويم ورضيت لكم الإسلام دينا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ورضيت لكم الإسلام دينا إن الدين يدعو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام احفظ لنا يا ربنا ديننا القويم الذي هو عصمة أمرنا في قلوبنا يا ربنا وفي عقولنا وأفكارنا وفي جوارحنا يا مولانا احفظ لنا ديننا احفظ لنا صلواتنا احفظ لنا دعواتنا بين يديك يا الله احفظ لنا دينا قويما رضيته لنا ورضيت لكم الإسلام دينا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام احفظ لنا يا ربنا دينا قويما يا الله يا الله عليك يا ربنا عليك يا ربنا بمن يطهر الدين عليك بمن يطهر الدين يطهر ديننا القويم يطهر ديننا بطعنه لقلوبنا بطعنه لأفكارنا وعقولنا ووسوسته ووسوسته في ذاتك الإلهية ووسوسته في ذاتك الإلهية يا الله قنا واكفنا واهدنا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا كنا يا ربنا من يطعن الدين من يطعن الدين من يطعن الدين يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين وطعنا في الدين وطعنا في الدين يا الله يا الله كنا يا ربنا من يطعن ديننا القويم والله وطعنه في قلبه وطعنه في قلبه وطعنه في قلبه فكان الله يا الله يا الله يهوديا او نصرانيا انسيا او جنيا طاهرا او خادما او حارسا او موكلا بحسد او عود يا الله يا الله يا الله اطعن من يطعن دينك القويم اطعن من يطعن دينك القويم يا الله اطعن في الدين اطعن في الدين اطعن في الدين يا الله يا الله يا الله يا الله نشكو اليك من يطعن الدين في قلوبنا من يطعن الدين في افكارنا وفي اخلاقنا وفي معاملاتنا من يطعن صلواتنا ودعواتنا بين يديك يطعنها طعنا يا الله حسبنا انت عليه حسبنا انت عليه حسبنا انت عليه حسبنا انت عليه وطعنا في الدين وطعنا في الدين وطعنا في الدين وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله لعنهم الله لعنهم الله بكفرهم لعنهم الله بكفرهم لعنهم الله بكفرهم لعنهم الله بكفرهم لعنهم الله بكفرهم لعنهم الله بكفرهم لعنهم الله بكفرهم لعنهم الله بكفرهم العنهم يا الله بكفرهم العنهم يا الله بوسوستهم العنهم يا الله بوسوستهم وبكفرهم يا الله العنهم يا الله بوسوسة الانحراف بوسوسة الانحراف بوسوسة فعل الحرام العنهم يا الله لعنا كبيرا العنهم يا الله لعنا كبيرا العنهم يا الله بصدنا عن القرآن والصلاة والذكر والدعاء يا الله يا الله يا الله احماك بعبدك وامتك احماك بعبدك وامتك ولكن لعنهم الله الا من اعانانا الا من غلبنا وقهرنا يا الله انت تراهم انت تراهم ونحن لا نراهم يا الله نحس بهم في قلوبنا وصدورنا وافكارنا واجسادنا يا الله انت تقدر ما نحن فيه سبحانك انت تقدره انت تقدره انت تعلمه سبحانك لا يعلم به احد الا انت يا الله نجينا بما نجيت به عبادك الصالحين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبيبنا يا ربنا يا حبيبنا يا ربنا يا حبيبنا يا ربنا يا حبيبنا يا ربنا يا حبيبنا يا ربنا يا حبيبنا يا الله يا الله خذ بأيدينا يا الله إلى بر الأمان قل بأيدينا إلى بر الأمان يا الله ونجنا من سفينة سحر وحسد ومسوس من الجن الظالمة يا الله يا الله كلنا مؤيدا ونصيرا وبشيرا ومعينا ولا تكن علينا يا مولانا ونجينا من ظلمات بحار الأسحار والحسد والعين والمسوس الظالمة والفاجرة يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نجي يا ربنا صلواتنا نجي يا ربنا صلواتنا نجي يا ربنا خوفنا بين يديك نجي يا ربنا صلواتنا نجي يا ربنا نفقاتنا نجي يا ربنا قلوبنا نجي يا ربنا صدورنا نجي يا ربنا أفكارنا نجي يا ربنا أفكارنا نجي يا ربنا أفكارنا نجي يا ربنا أفكارنا نجي يا ربنا أفكارنا يا الله يا الله يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاس العظام لحم بعد الموت يا كاس العظام لحم بعد الموت يا الله يا الله كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا مولانا ولا تكن علينا يا مولانا يا الله يا الله أقضي ربنا كل شهر ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، احفظ لنا يا ربنا ديننا القويم، ديننا القويم، ديننا القويم، واخلاقنا الحسنة، واخلاقنا الحسنة، احفظ لنا يا ربنا صلاة دائمة، صلاة محافظة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، والذين هم على صلواتهم دائمون، على صلواتهم يحافظون، يا الله يا الله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، احفظ لنا صلاة دائمة، احفظ لنا صلاة محافظ عليها، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، كلنا مؤيدا ونصيرا. وظهيرا ومعينا وظهيرا ومعينا وظهيرا ومعينا، ولا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، ولا ظهيرا ولا معينا، يا الله يا الله يا الله، اطعن يا ربنا في قلبه من أراد، من أراد أن يطعننا، من أراد أن يطعنا، من أراد أن يطعن ديننا القويم، يا الله يا الله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ادعوه مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، ليظهره على الدين كله، ودين الحق، ودين الحق بالهدى، ودين الحق، ودين الحق، ودين الحق، ودين الحق، ودين الحق، ودين الحق، ودين الحق، ودين الحق، ودين الحق ليظهره، ليظهره، ليظهره، ليظهره، ليظهره، ليظهره، ليظهره، ليظهره، ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله، ليظهره، ليظهره، ليظهره، ليظهره، ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون، ولو كره المشركون، ولو كره المشركون، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، يا الله يا الله، احفظ لنا يا ربنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، احفظه يا الله لنا، احفظه يا الله لنا، احفظه يا الله لنا، احفظه يا الله لنا، احفظه يا الله لنا، ألا لله، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، الدين الخالص، الدين الخالص، الدين الخالص، يا الله يا الله، يا الله يا الله، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، احفظ لنا يا ربنا ديننا القويم، احفظ لنا يا ربنا ديننا القويم، احفظ لنا يا ربنا ديننا القويم، احفظ يا ربنا ديننا القويم، يا الله يا الله يا الله يا الله، وله ما في السماوات والأرض، وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون، أفغير الله تتقون، أفغير الله تتقون، احفظ لنا يا ربنا ديننا، احفظ يا ربنا لنا، احفظ لنا ديننا، احفظ لنا ديننا، يا الله احفظ يا ربنا الاستقامة، احفظ الاستقامة، احفظ يا ربنا الاستقامة، احفظ يا ربنا أسماعنا من سماع الأغاني واللهو، يا الله احفظ يا ربنا آذاننا، احفظ أسماعنا، احفظ يا ربنا أبصارنا، احفظ يا ربنا أبصارنا من النظر الحرام، من النظر الحرام، يا الله يا الله يا الله، احفظ يا ربنا قلوبنا من الهوى والعشق، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، احفظ يا ربنا ديننا، احفظ يا ربنا ديننا، ديننا ديننا ديننا، احفظ يا ربنا فروجنا، فروجنا، فروجنا من وطن الحرام، من وطن الحرام، يا الله يا الله يا الله، وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون، أفغير الله تتقون، يا الله يا الله يا الله، بطل بطل بطل بطل، أرسل يا ربنا سحر الساحر، أرسل سحر الساحر على الدين، على الدين، على الدين، على الدين، وحسد الحاسد على الدين، على الدين، على الدين، وعين العائن على الدين، على الدين، على الدين، على الدين، أرسل أرسل أرسل سحر وحسد وعين، أرسل أرسل أرسل أرسل أرسل، واقتل من عليه، واقتل من عليه، واقتل من عليه، واقتل من عليه الشهر، واقتل من عليه الحسد، واقتل من عليه العين، يا الله يا الله يا الله، يسوس يسوس يسوس يسوس، يا الله يا الله، يخزن يخزن يخزن، يا الله يصرفنا عن الصلاة، ينومنا عن الصلاة، يأمر بالمنكر، يأمر بالمنكر، يأمر بالمنكر، يأمر بالمنكر، يأمر بالمنكر والبغي، يأمر بالمنكر والبغي، والزنا والفواحش، والله والله والله اقتله شر قتله، اقتله شر قتله، اقتله شر قتله، والله والله والله والله والله احفظ لنا ديننا القوي، احفظ لنا ديننا القوي، والله احفظ لنا الدين، لنا الدين، احفظ لنا الدين، والله والله والله والله والله والله والله بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يأمرون، أرسل ما على الدين والاستقامة، أرسل يا ربنا ما يأمر بالحراس، أرسل يا ربنا ما يأمر بالانحراف أبطل يا ربنا ما يأمر بالانحراف عن الدين ما يأمر بالفواحش ما ظهر منها وما بطن ما يأمر بالمنكر أبطل ما يأمر بالمنكر الوسوسة والتفكير والتفكير والمنين والمنين والعواطف يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا البغي المنكر والآثام والآثام والآثام يا الله يا الله يا الله أساسه في القلب أساسه في القلب أساسه في البطن أساسه في البطن أساسه في الفرج أساسه في الفرج هو عشق يا الله يا الله أساسه في التفكير في العقل في العقل في العقل في الرأس في الرأس في الرأس يا الله يا الله يا الله عليه يهودي عليه يهودي عليه نصراني عليه ملحد عليه ملحد يشككنا في العقيدة يشككنا في الصلاة يأمرنا بالهوى يأمرنا بالمنكر يا الله يا الله وينهانا عن المعروف وينهانا عن المعروف وينهانا عن المعروف أبطل في حرنا على الدين العظيم على دينك العظيم على الإسلام والإيمان والإحسان أبطل يا رب أشعرنا عليه وحسدا عليه وحسدا عليه وعينا عليه وعينا عليه نازلة نازلة نازلة نازلة يا الله تعطلنا عن الدين تعطلنا عن الصلاة ترومنا عن الصلاة ترومنا عن الصلاة ترومنا عن الصلاة ترومنا عن الدين ترومنا عن الصلاة ترومنا عن الصلاة ترومنا عن الصلاة يا الله ثور المنكر والفواحش يا الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون يا الله يا الله يا الله يا الله نصرتك يا الله لأصحاب الدين القوي لأصحاب الإسلام والإيمان والإحسان يا الله يا الله الصابرين الشاكرين الذاكرين المنفقين المتصدقين يا الله القانتين الراكعين الساجدين يا الله يا الله يا الله مددا من السماء مددا من السماء مددا من السماء مددا من السماء يمددكم ربكم يا الله مددا يا ربنا مددا يا ربنا شفاء وعافية يا الله مددا يا ربنا مددا يا ربنا على الكافر والظالم على الكافر والظالم على الكافر والظالم على من أمر بالفواحش والمنكر على من أمر له على من أمر له بالمنكر ونهانا عن المعروف ونهانا عن المعروف ونهانا عن المعروف يا الله يا الله اعبد الله مخلصا له الدين مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص الدين الخالص الدين الخالص يا الله عليك من وسوس عليك من وسوس عليك بجن ريح يوسوس يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله عليك من يصدون عن القران عن القران عن قراءته عن تدبره عن حفظه عن الاستشفاء به عن قراءته عن تدبره عن سماعه عن سماعه يا الله ردنا الى شرف جميله يا الله ردنا اليك ردا جميلا يا الله اجعل حجبا بيننا وبينك اجعل حجبا بيننا وبينك اجعل حجبا بيننا وبينك اجعل حجبا بيننا وبينك اجعل حجبا بيننا وبينك اجعل حجبا بيننا وبينك اجعل حجبا بيننا وبينك اجعل حجبا بيننا وبينك طاعتك بسبب الجن الظالم يا الله بسبب سحر عظيم وحسدي وعي وحسدي وعي وحسدي وعي على الدين على الدين على الدين على الاستقامة على الاستقامة على الاستقامة فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت فاستقم فاستقم فاستقم فاستقم فاستقم فاستقم كما أمرت فاستقم فاستقم فاستقم فاستقم فاستقم كما أمرت يا الله احفظ لنا استقامتنا احفظ لنا يا ربنا استقامتنا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ولا تطرد يا الله يا الله. احفظنا يا ربنا ديننا، احفظنا يا ربنا استقامتنا، احفظنا يا الله من الحرام، احفظنا يا الله من الشرك والشقاق، احفظنا يا الله من الكفر، من الكفر، من الكفر يا الله، احفظنا يا الله من الكفر يا الله يا الله يا الله، احفظنا من الكفر، احفظنا من الكفر، احفظ ديننا القويم يا الله الذي هو عصمة امرنا، احفظ لنا ديننا، احفظ لنا ديننا، احفظ لنا ديننا، احفظ لنا ديننا، احفظ لنا ديننا يا الله، انه في قلوبنا وانه على جوارحنا يا الله، نصفه اليك من صرفنا وما صرفنا عن الدين، عن الصلاه، عن بر الوالدين، عن القران، عن الكعبه المشرفه، عن الكعبه المشرفه، عن الكعبه المشرفه، نصفه اليك يا الله، نصفه اليك يا الله، نصفه اليك يا الله، من صرفنا عنك يا الله وما صرفنا عنك يا الله، اساسه بين الكتفين، اساسه بين الكتفين، اساسه بين الكتفين، اساسه بين الكتفين، اساسه بين الكتفين، اساسه بين الكتفين، اساسه مربوطا في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، يا الله يسر على الدين، يسر على الدين، يا الله يكسر، يا الله، يا الله يؤلم، يؤلم الجسم حينما يقام للصلاة، يا الله يا الله، يا الله يا الله، يسبب العجز، يسبب العجز والكسل، يسبب العجز والكسل، والنوم والخمول، والنوم والخمول، والراحة والتعة، والراحة والتعة، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين، أقيموا الدين، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء، الله يجتبي إليه من يشاء، الله يجتبي إليه من يشاء، الله يجتبي إليه من يشاء، اجعل لهم من شئتهم يا الله، لجتبائك المغيانا، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. أنا ابن إليك يا الله، أنا ابن إليك يا الله، أنا ابن إليك يا الله، أنا ابن إليك يا الله، تهدنا يا الله، تهدنا يا الله، سواء السبيل، تهدنا يا الله، تهدنا يا الله، لما يفكنا من سحر العظيم على الدين والاستقامة وعلى العقل وعلى المال وعلى الفكر وعلى الذرية وعلى المسكن وعلى الملبس يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، احفظ نبينا القويم وأخلاقنا الحسنة يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، كن لنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، وقاتل من قاتلنا في الدين يا الله يا الله يا الله، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قاتل من قاتل ديننا القويم يا الله، وانصرنا عليه وسلم يا ربنا ديننا، وسلم يا ربنا عقيدتنا، وسلم يا ربنا ديننا، وسلم يا ربنا صلواتنا ودعواتنا، سلم يا ربنا قرآنا كريما، كتابك العظيم، كلامك الكريم في قلوبنا وصدورنا وعلى ألسنتنا، ولكن الله سلم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا الى صلى. عليك يا ربنا بمن نهانا عن الصلاه. عليك يا ربنا بمن نهانا عن الطاعه. عليك يا ربنا بمن نهانا عن الصلاه وعن الطاعه وعن الطاعه وعن الطاعه. ارايت الذي ينهى عبدا الى صلى عبدا الى صلى. يا الله يا الله كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا مؤيدا ونصيرا كلنا مؤيدا ونصيرا. أرأيت الذي يكلم الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساعون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. عليك يا ربنا بمن يؤخرنا عن الصلاة بمن يوسوس لنا في الصلاة بمن يوسوس لنا في القرآن بمن يصرف عنا القرآن. يا الله يا الله يا الله يا الله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كان يحلو. اتسحر الساحر اتسحر الساحر اتسحر الساحر. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اتسحر الساحر اتسحر الساحر اتسحر الساحر على الدين اتسحر اليهودي اتسحر اليهودي والنصراني والنصراني. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. بطل ما كان يحلو. ارسل يا ربنا ارسل يا ربنا ارسل يا ربنا الساحر يا حسده يا حسده يا حسده يا حسده يا حسده. ارسل يا ربنا حسد الساحر. أرسل يا ربنا حسد الساحر أرسل حسد الساحر أرسل يا ربنا حسد الساحر أرسل يا ربنا حسد الساحر أرسل يا ربنا حسد الساحر أرسل يا ربنا حسد الساحر أرسل يا ربنا حسد الساحر أرسل يا ربنا حسد الساحر أرسل يا ربنا حسد الساحر أرسل يا ربنا حسد الساحر أرسل حسد أرسل حسد أرسل حسد الساحر أرسل حسد الحاسد أرسل حسد العائن أرسل حسد العائن. يا الله يا الله على الدين على الدين على الدين على القلب الطيب على القلب الطيب على الدين على الدين على الدين على الدين على الدين على الدين على التفكير السليم على التفكير السليم. يا الله يا الله يا الله. أنت الحسدة أنت الحسدة أنت الحسدة أنت الشعرة. يا والله يا الله أنت الشعرة أنت الشعرة. بطل ما كان يمرون بطل ما كان يمرون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بطل ما كان يمرون بطل ما كان يمرون بطل ما كان يمرون بطل ما كان يمرون بطل ما كان يمرون بطل ما كان يمرون بطل ما كان يمرون بطل ما كان يمرون بطل ما كان يمرون بطل ما كان يمرون بطل ما كان يمرون. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أبطل ما على الإسلام يا ربنا أبطل يا ربنا ما على الإسلام من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم. أبطل يا ربنا ما على الدين القويم يا الله من سحر عظيم وحسن رواية. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. شرح الله صدره للإسلام شرح الله صدره للإسلام شرح الله صدره للإسلام شرح الله صدره للإسلام شرح الله صدره للإسلام شرح الله صدره للإسلام. اشرح صدورنا يا الله للإسلام والإيمان يا الله والإحسان. يا الله يا الله يا الله. وأجر يا ربنا وأجر ظلما عظيما عليه يا الله بسحر ساحر وحسد حاسد وحسد حاسد وبغض وبغض. يا الله يا الله يا الله يا الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. احيا ربنا عقدا عظيما احيا ربنا عقدا عظيما احيا ربنا عقدا عظيما على الدين في القلب مغروزه في القلب وعلى الفكر في القلب وفي الراس على الفكر على مراكز الاحساس على مراكز الاحساس على مراكز الاحساس على مراكز الاحساس. يا الله يا الله. وسوسه وسوسه وتفكيره وشرودا في الجهد وشرودا في الجهد. يا الله يا الله يا الله يا الله. وبعد عن الصلاه وبعد عن الصلاه. يا الله ان الصلاه تنهى تنهى عن الفحشاء والمنكر تنهى عن الفحشاء والمنكر تنهى عن الفحشاء والمنكر تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة إن الصلاة إن الصلاة تنهى تنهى عن الفحشاء والمنكر تنهى عن الفحشاء والمنكر تنهى عن الفحشاء والمنكر تنهى عن الفحشاء والمنكر. استعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة لكبيرة إلا على الخاشعين لكبيرة إلا على الخاشعين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. أرسل يا ربنا شيئا عظيما على الصلاة نسح عليها نسح عليها وحسد وعيد وحسد وعيد وحسد وعيد وحسد وعيد. يا الله يا الله. والذين هم والذين هم والذين هم والذين هم بفروجهم حافظوا. يا الله يا الله يا الله ارسل يا ربنا مع الفروج يا الله بسحر عظيم وحافظ. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا ارسل يا ربنا ارسل يا ربنا ارسل يا ربنا تأثير سحر وحسد وعي على الأموال وعلى الأولاد يا ربنا وعلى العقل الرزيد وعلى الفكر السديد وبطل ما كانوا يعملون. ارسل يا ربنا ما على الجسم الحسن وعلى الشعر الحسن بسحر وحسد وعيد. يا الله يا الله يا الله يا الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين. فأقيموا الصلاة فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكان يأمر أهله بالصلاة. يا ربنا احفظ لنا ديننا القويم الذي هو عصمة أمرنا. يا الله يا ربنا وأن أقيموا الصلاة واتقوه فهو الذي إليه تحشرون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يا الله يا ربنا احفظنا الصلاة احفظنا الدين احفظنا الخوف منك احفظنا التوكل عليك احفظنا يا ربنا الرغبة إليك احفظنا يا ربنا التوكل عليك. يا الله احفظنا دينا قويما وخلقا حسنا. يا الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة مقيم الصلاة رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر قرآن الفجر قرآن الفجر كان مشهودا واجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وأوصاني بالصلاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكان عند ربه مرضيا مرضيا مرضيا مرضيا إنني أنا الله لا إله إلا أنا إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة واقم الصلاة واقم الصلاة لذكري يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا الله أجري يا ربنا حائلا بيننا وبين الصلاة كلنا وبين ذكري يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بطل بطل بطل يا الله يا الله يا الله يا الله من سحر الحسد يا الله على الصلاة على الدين على الصلاة على العفة على العفة على الشرف الكرامة يا الله يا الله على القلب على الفكر يا الله يا الله يا الله على الفرج على الفرج يا الله يا الله احسن فرجها احسن احسن احسن احسن احسن احسن احسن احسن احسن فرجها احسن فرجها احسن فرجها احسن فرجها احسن فرجها يا الله يا الله يا الله كلنا مؤيدا ونصيرا وظهر ومعين ولا تكن علينا انصر لنا ولا تنصر علينا انكر لنا ولا تبكر علينا يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحمل ما يقدع احمل ما يقدع احمل ما يقدع احمل ما يقدع يا الله احمل ما يقدع على الصلاه وعلى الدين وعلى الدين يا الله وعليك بمن عليها وعليك بمن عليها وعليك بمن على هذه العقده العظيمه الكبيره يا الله يا الله يا الله يا الله احمل ما يقدع احمل ما يقدع احمل ما يقدع احمل ما يقدع احمل ما يقدع احمل ما يقدع احمل ما يقدع احمل ما يقدع احمل ما يقدع احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة اقم الصلاة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة الا لله الدين الخالص احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة شرح الله صدره للإسلام احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة أرأيت الذي ينهى عبدا إلا صلى احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة احمل الناقدة

ويدخل بكلمات الله التامة من شر ما حلف ويدخل بكلمات الله التامة من كل شيطان ومن كل عين ويدخل بكلمات الله التامة التي لا يجاوز نظر ولا فاجر من شر ما خلق وضرى وذرى من شر ما ينزل من السماء من شر ما يرد فيها من شر ما يلج في الأرض من شر ما يخرج منها من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم وذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا أجمعين من نفوس الجن وعافنا الإنس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم ويعافيكم ويسركم ويطلعكم ويحميكم ويعيدكم ويعينكم. بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها.